وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد هليل ما تيسر من صورتي القلم والحاقة.